لي آه قولي وانتي تخبي أوام ولا حقنة ولا برشام قولي وانتي تخبي أوام تخبي أوام دواكي ما هوش مكتوب دي روشتة اي حكيم لا نقط ولا اي حبوب ولا ينفع اي رجيم ولا نوبنجين ولا تراميسين ولا في كراميل يشفي الاوهام ولا نوبنجين ولا تراميسين ولا في كراميل يشفي الاوهام قولي اه قولي اه قولي اه قولي وانتي تخبي اوام ولا حقنة ولا برشام قولي وانتي تخبي اوام تخبي اوام حبيتك زي ما روميو ولع بغرام جولييت وعينيك الحلوة دي عميو بيحبوا برا البيت حباية صمبا وحقنة رمبا تخليكي كومبا وصحة تمام تمام تمام حباية صمبا وحقنة رمبا تخليكي كومبا وصحة تمام قولي اه قولي اه قولي اه قولي وانتي تخبي اوام ولا حقنة ولا برشام قولي وانتي تخبي اوام تخبي اوام حبك بيكهرب قلبي ميت بولت في قلبي يا ناس حبك بيكهرب قلبي ميت بولت في قلبي يا ناس بيخلوا أسلك حبي تتهز وتعمل ماس فارس سبتية بيخلي عينيا ما تشوفش الدنيا غير بس ظلام ظلام ظلام فارس سبتية بيخلي عينيا ما تشوفش الدنيا غير بس ظلام قولي اه قولي اه قولي اه قولي وانتي تخبي اوام ولا حقنة ولا برشام قولي وانتي تخبي اوام تخبي اوام تخبي اوام تخبي اوام